الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما بعد، أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا في زمرة خير الأنام. أيها الأحبة، نلتقي كالعادة مع السلسلة المتجددة لآلئ رمضان، واليوم نريد أن نتحدث عن وصية بليغة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نحن أحوج ما نكون إليها في رمضان. نعم، أحوج ما نكون فيها أو إليها في رمضان جميعا وفي مجالات حياتنا، ولكن رمضان يعلمنا أكثر أن نتشبث بهذه الوصية المباركة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: يا رسول الله أوصني، يا رسول الله أوصني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكرر 3 مرات لهذا الرجل، يريد وصية جامعة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو يقول: أوصني. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يردد عليه: لا تغضب. قال شراح الحديث: لعل صاحب هذه الوصية كان صاحب غضب، ولذلك علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحاله، فهو نبي يوحى إليه، ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الوصية له وللمسلمين قاطبة. لأن لا تغضب أيها الأحبة هي طريق الفلاح. المسلم عليه دائما أن يمسك نفسه عند الغضب، خصوصا في رمضان. لماذا أيها الأحبة؟ رمضان يعلمنا الصبر. طبعا رمضان هو الذي يهذب هذه النفس ويروضها، كما أشرت في الدروس الماضية. ما أحوج أن تكون هذه النفس استطيع المسلم أن يروضها ويكبح جماحها في رمضان، تتعلم كيف تصبر وتتعلم كيف لا تغضب. لأن الصائم قد أصابه ألم الجوع والعطش والمشقة والجهد، فكثير من الناس بمجرد كلمة أو سلوك ربما لا يمثل شيء تجده يغضب، سرعان ما يغضب، بل إن هذا الغضب قد يخرجه عن دائرة المعقول إلى ما لا يحمد عقباه، فيهلك نفسه أو يهلك غيره ويتسبب في هلاك غيره. لذلك أيها الأحبة، نحن أحوج ما نكون إلى هذه الوصية كما أشرت. لماذا؟ لأنها طريق الجنة. لا تغضب هي طريقك إلى الجنة. فقد جاء أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة. إذن لا تغضب أخي المسلم في تعاملك مع زوجك ومع أبنائك ومع جيرانك ومع أقربائك ومع الناس جميعا. لا بد أن يكون سلوكك منضبط، ولا بد أن تتسم بالصبر، ولا بد أن تعود هذه النفس على احتمال الأذى. وقد ذكرت لكم عندما حدثتكم عن أبواب الجنة أن هناك باب في الجنة لمن يكظم غضبه، وهو باب الكاظمين الغيظ. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن في الجنة بابا لا يدخله إلا من عفى عن مظلمة. الذي عفى عن مظلمة وكظم غيظه وكظم غضبه فهذا الذي يدخل من هذا الباب. ولذلك امتدح الله سبحانه عز وجل الذي يكظم غيظه ويمسك نفسه عند الغضب بقول الله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كلما أذكر هذه الآية ذكرت قصة تلك الأمة أو الجارية التي أهرقت طعام أو الماء شيء من هذا القبيل على سيدها فغضب. أمته تهرق عليه، هو أمر لا يحبه، فلما رأت وجنتاه احمرت وعيناه قدحتا بالغضب قالت: يا سيدي، والكاظمين الغيظ، تذكره بالآية. قال: قد كظمت غيظي. قالت له: والعافين عن الناس. قال لها قد عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال أنت حرة لوجه الله. إذن هذا الذي يعطى هذه النفس كما قلت الذي يمسك نفسه عند الغضب هو صاحب النفس الكبيرة. قال الله عز وجل والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هؤلاء أنفس كبيرة امتدحها الله سبحانه عز وجل في هذه الآية المباركة. فإياك أن تغضب أخي الحبيب، وعليك أن تعود نفسك أن لا تغضب دائما لأي موقف كان، وتذكر ثوابك عند الله سبحانه عز وجل جزاء الكاظمين الغيظ. لذلك الإمام أبو ابن المبارك رضي الله عنه قالوا له اجمع لنا حسن الخلق كل الأخلاق، ولكن اجمع هذه الأخلاق كلها في كلمة واحدة، اجمع لنا الأخلاق كلها في كلمة واحدة. قال لا تغضب، اجمع الأخلاق كلها لا تغضب. والإمام الحسن قال من استجمع أربعة أو من كن فيه أربعة عصمه الله عز وجل من الشيطان وحرمه على النار. قال وما هي؟ قال الذي يمسك نفسه عند الرغبة وعند الرهبة وعند الشهوة وعند الغضب. إذا كنت تمسك نفسك فيما ترغب وتمسكها فيما ترهب وتمسكها عند الشهوة وتمسكها عند الغضب فهذا قد عصمه ربنا عز وجل من الشيطان وحرمه على النار وجعله من أهل الجنة. فأبشر، إن كنت تمسك نفسك عن الغضب أو عند الغضب فأنت ممن يستحق هذا الجزاء. لذلكم أيها الأحبة رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الذي علمنا هذه الأخلاق الفاضلة وقرآننا الكريم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما غضب. تخبرنا أمنا عائشة قالت ما انتقم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل فينتقم لحرم الله. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغضب لنفسه قط أبدا، ما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لنفسه، وإنما يغضب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انتهكت حرم الله عز وجل فيغضب لها. لذلك هذا أيضا نجده في القرآن الكريم، ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي. هاله ما صار عليه قومه من بعده لما حادوا عن أمر الله عز وجل، ولذلك كان غضبه لله. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما يكون غضبه لله. هذا زيد بن سعنة حبر من أحبار يهود أراد أن يختبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه القصة تجدونها في كتب السنة، رواها لنا حبر آخر من أحبار يهود أسلم رضي الله عنه وهو عبد الله بن سلام رضي الله عن صحابة رسول الله جميعا. فعبد الله بن سلام هو الذي قص علينا هذه القصة التي وقعت لزيد بن سعنة. زيد بن سعنة هذا يقول بحثت عن أمارات النبوة فعرفتها كلها في وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلا خصلتان لم أخبرهما. قال يسبق حلمه جهله ولا تزيد شدة الجهل عليه إلا حلمه. قال كل شيء رأيته أمارات النبوة رأيتها في النبي صلى الله عليه وسلم، إلا لأنه يقرأ الكتب المتقدمة، يقرأ التوراة، ووجد في التوراة أوصاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجد كل هذه الأوصاف إلا خصلتين لم يخبرهما لم يجربهما من النبي صلى الله عليه وسلم. قال يسبق حلمه جهله ولا يزيد أو تزيد شدة الجهل عليه إلا حلما. قال فبدأت أريد أن أخالط النبي صلى الله عليه وسلم لأعرف هاتين الخصلتين فأجرب. قال في يوم من الأيام خرج النبي صلى الله عليه وسلم من حجراته ومعه علي بن أبي طالب. قال جاء رجل أعرابي فقال يا رسول الله إن أهل بصرى قد دخلوا الإسلام وقد وعدتهم إن دخلوا الإسلام أن يجدوا فيه رزقا رغدا، معنى إذا دخلوا الإسلام صار لديهم رزق وفتح الله عز وجل عليهم أبواب الرزق. قال فدخلوا الإسلام، طبعا دخلوه طمعا. قال يا رسول الله والسنة سنة جدب وقحط وأخشى أن يخرجوا من الإسلام طمعا كما دخلوه طمعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى علي بن أبي طالب يريد أن يعطي للرجل شيء ليوصله إلى أهل بصرى. قال علي بن أبي طالب ما عندي شيء يا رسول الله، لم يبقى شيء. قال فتقدمت يعني وجد هذه السانحة، وجد فرصة، قال فتقدمت وقلت يا محمد صلى الله عليه رسول الله أتبعني تمر حائط بني فلان إلى أجل كذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبيعك تمرا دون أن تسمي الحائط إلى أجل. قال فتبايعنا أنا والنبي صلى الله عليه وسلم، قال وأخرجت همياني كيسي وأخرجت منه 80 مثقالا من ذهب فأعطيتها إياه. قال فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذهب فأعطاه الرجل، قال ليستعين به على هذه السنة. قال لما مضى الأجل لم يبقى للأجل أو بقي الأجل 3 أيام أو 4 أيام لم يحن الأجل بعد، قال ذهبت إليه وكان في جملة من أصحابه مستندا على حائط ومعه أبو بكر وعمر. قال فاقتربت منه وأخذت بمجامع ثيابه. الآن يريد أن يستفز، يريد أن يختبر، يريد أن يجرب النبي صلى الله عليه وسلم هل يغضب، لأنه لو غضب فيقول هذا ما هو نبي، ولكن عندما يجرب سيعرف بأنه نبي. قال فأخذت بمجامع ثوبه وجمعتها ثم قلت وأنا أنظر إليه، قلت يا محمد أعطني حقي الذي عندك، فإنكم والله بنو عبد المطلب قوم مطر، يعني ما تسددون الدين. قال فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت، وأما عمر فبدأت عيناه تدوران وقال يا عدو الله كيف تفعل برسول الله؟ قال وأراد أن يأخذ السيف لأجل أن يقطع رأسي. قال فنهاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال يا عمر كنا أحوج منك إلى غير ذلك، كنت تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن التبعة. قال ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه فأعطه حقه وزد له 20 صاعا من التمر مكان ما روعته أو رعته. قال فأخذته عمر، أخذ زيد بن سعنة هذا الحب وأخذه وأعطاه التمر وزاده 20 صاعا، وقال له عمر لما فعلت برسول الله صلى الله عليه وسلم وقد زادك، رأيت كيف وفى الحق؟ فقال يا عمر ما أردت إلا أن أختبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خصلتين لم أخبرهما، عرفت منه سمات النبوة إلا خصلتين وقد وجدتهما، فأشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله. ولذلك أيها الأحبة هذا الأثر فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا، علم الصحابة وعلم المسلمين كيف لا يغضب. إذن خذ من هذا الأثر هذه الوصية، لا تغضب أخي المسلم ولك الجنة، إن أردت أن تدخل من باب الكاظمين الغيظ إلى الجنة فإياك أن تغضب وأنت في رمضان شهر الصبر وشهر كظم الغيظ. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يكظم غيظه ويمسك نفسه عند الغضب. اللهم وفقنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا وعافنا، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.